السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا مع العبادة التي نحن مقصرون فيها تقصيرا شديدا، عبادة الصبر. وحين ندرس هذا الكتاب الجلل من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب عدة الصابرين، ندرك أننا ما صبرنا الصبر الذي ينبغي، وأن الصبر الشرعي المأمور به له صورة ينبغي أن نفقهها، فإن أكثرنا يجزع ويهلع، يتغير برنامجه اليومي لأجل ما يصيبه، ويستكين ويظهر عليه الشحوب، وربما تشكى تشكي المتسخط من حيث لا يدري. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر أمورا تتعلق بالمصيبة، وهو الباب 18 في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها. أشياء يفعلها الإنسان تدل على أنه غير صابر، تنافي الصبر. فمنها بدأ بأولها البكاء، فمنها البكاء على الميت. ما حكم البكاء على الميت؟ قال مذهب أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده، واختاره إسحاق الشيرازي من الشافعية. هذا هو الفريق الأول من العلماء، يجيزون البكاء قبل الموت وبعده. الفريق الثاني قال وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح. احنا نتكلم عن ايه؟ عن البكاء، كانش عن الندب ولا النياحة ولا اللطم ولا أبدا، نتكلم عن البكاء. كره الشافعي البكاء بعد الموت، وكذا كثير من أصحاب الشافعي، واحتجوا بأدلة. الدليل الأول لهذا الفريق الثاني، احتجوا بحديث جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجب، يعني زبروغ عليه، فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، مات. فصاح النسوة وبكينا، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، سكتت وهي بطلي بكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأخذ به الشافعي وكثير من أصحابه بكراهة البكاء بعد الموت، لأنه قال دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا وجب يعني إذا مات، يعني ما دام لا يزال هذا قبل، لم تخرج روحه وقبل خروج روحي فابكين، لكن إذا عرفنا أنه مات فلا تبكين. حديث صحابة بن حبان وصاحب الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، ولكن الحديث في سنده مجهول. فالرد على هذا الدليل أن الحديث ليس من قسم الصحيح الذي يبنى عليه الأحكام. قالوا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، لما سمى إيه؟ الميت، وأما قبله فلا يسمى ميتا. فاستدلوا على أنه لا يبكى عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالوا خلاص فبعد الموت لا يبكى عليه. طيب ليه ما قالوش بالتحريم؟ ليه قالوا بالكراهة؟ طب النصوص فإذا وجب فلا تبكين، وهنا قال يعذب ببكاء أهله، لأنه ستأتي الآن نصوص كثيرة جدا تدل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقالوا هذا يرفع من هذا لهذا، يعني فعلت الكراهة لا لبيان الجواز. الموضوع مش هيدخل الدماغ كده. نسمع الكلام للآخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد وسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، يعني من مات لهن، يعني من هلك ومات يوم واحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ وقال ويحهن أتينا ها هنا يبكينا حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قال وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة لما قال دعهن. والفرق بين ما قبل الموت وبعده، الآن يعللون الحكم الذي اختاروه، ليه قبل الموت يجوز وبعد الموت لا يجوز، اشمعنى يعللون هذا الحكم، يذكرون السبب. قال أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، لسه ما ماتش فمشفقين وحذرين أن يموت فبكين فأوذن لهن، لكن إذا مات أنت بتبكي لانقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء، هكذا قال. الآن بكم دليل استدلوا؟ ثلاثة. الأول مردود لضعف، الثاني سنعرف الآن الرد عليه إن الميت يعذب ببكاء أهله، الثالث حديث عبد الله بن عمر وقالوا أنه ناسخ لهذه الإباحة المتقدمة، وسيأتي الرد عليه العلة التي ذكروها. لكن القيم سلك مسلكا آخر قبل أن يرد، بدأ يذكر الأدلة المتواترة معنا على البكاء. قال رحمه الله قال المجوزون، يعني المجوزون للبكاء بعد الموت، لكن قبل الموت احنا اتفقنا انه خلاص حتى الفريق اللي كان بيقول لا بكاء بعد الموت اجاز البكاء ورخصوا فيه قبل الموت. قال المجوزون، اكتب دليل رقم واحد، قال جابر اصيب ابي يوم احد فجعلت ابكي فجعلوا ينهونني، الصحابه يقولوا بطل بكاء كفايه بكاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. مين اللي رفعته الملائكة؟ جابر. أيوة نعم، عبد الله أبو جابر والد جابر. هذا هو الدليل الأول. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه وقال تبكين أو لا تبكين، يبقى مفتوح الباب. طيب الدليل الثاني، وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني غشي عليه، فقال قد قضي؟ فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعني يعذب أو يرحم بما يصدر من هذا اللسان من الإيه؟ من القول. إذن العين تدمع، القلب يحزن، لا إشكال، هذه رحمة، لكن اللسان يتسخط، هو ده اللي في الكلام. طيب وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أو تقعقع كأنه شنة أو شنة، شنة الإناء من الجلد، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله، يعني ماذا أنكر سعد؟ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم اعتقدوا أن البكاء ينافي الصبر. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ده الدليل رقم خذ 4، وإن كان الحديث رقم 4 غير قوي، ولكن معناه هو معنى الأحاديث السابقة، ولفظه يوضح المقصود منها. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه ليمنعهن من الايه؟ من البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان، هو النياحة. ثم قال: إنه، العبارة اللي أعجبتني جدا، مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. عبارة جميلة، الحديث ليس بالقوي ولكن فيه عبارة تنقش بماء الذهب. اللي من العين، عيني دمعت. اللي من القلب، القلب حزن، هذا لا شيء فيه. إذن دمع العين وحزن القلب لا ينافي الصبر. ليس من أعمال الصابرين أن يكفوا عن دمع العين أو حزن القلب، وإلا فأكثرنا صبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكى وحزن. خلاص. أما ما كان من اليد، يلطم، يشق الجيب، يشوح معترضا هكذا يلوح بيده، أو من اللسان يبدأ يتسخط، وليه وشمعنا وانا عملت ايه وليه كده يا رب، كل هذه الكلمات لسان. يد واللسان لها عبادة هنا تدل على الصبر أو سواه. فما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وهذا هو المحرم، واضح؟ فالأول من الله ومن الرحمة، دليل نصح تعالى يمن عليه بقلب رقيق، ودل على رحمة في قلبه، ومن لا يرحم لا يرحم. أما من اللسان واليد فهذا هو التسخط، وهذا هو الجزع، وهذا هو الحرام، هذا فعل الشيطان. دليل الخامس، وفي المسند أيضا عن عائشة أن سعد بن معاذ ابن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت عائشة: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. من الباكي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، ما أنكر عليه البكاء. الدليل السادس، وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه، ومع عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة وإن العين دامعة والعهد قريب. طبيعي الحزن جمرة يلطفه ويخففه هذا البكاء، والدين لا يعارض هذه الرحمة التي في القلوب، وهذا المباح الذي يخفف من المصاب. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له النبي: يبكي على من الآن؟ على حفيده. فقال له: أتبكي؟ إلى ابنه، على ابنه حفيده اللي لما دعته ابنته، يبقى الآن مات ابنه ومات ابن ابنته وماتت بناته صلى الله عليه وسلم. تهون المصائب كلها إذا درسنا سيرة الرسول. فقال له: أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان. قال الترمذي هذا حديث حسن وقد صح عنه. دليل الثامن أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. الدليل رقم التاسع وصح عنه أنه قبل عثمان بن مضرون حتى سالت دموعه على وجهه، قبله بعد إيه؟ بعد موته. وصح عنه دليل العاشر أنه نعى جعفرا وأصحابه على المنبر، تذكرون؟ وعيناه تذرفان. وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى، طبط حيا وطبط ميتا، واضح؟ فهذه 12 حجة ولا 11؟ 11. وراجع، لأن ما أظنش ابن القيم يفوته حاجة زي كده، احنا نغلط لكن اظن هو مصحصح في الموضوع، راجع كده ممكن تلاقي فيه حاجه في النص خدناش بالنا احنا، بس قالوا لنا نقطه من اول السطر فعدينا 1 2 3، ممكن تلاقي حاجه في النص، ممكن. وكل بني ادم خطاء، مش هتفرق كتير 11 من 12. ادله كثيره تدل على عدم كراهه البكاء. قلت انا ابراهيم، قلت بل استحبابه، صح ولا غلط؟ لأنه فعل من؟ بل ربما يصل إلى الوجوب. يا أيوة طبعا، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، تلك رحمة جعلها في قلوب عبادي، فيدل عدمه على قسوة القلب، يدل على ذم. ولا يذم من فعل المكروه، آسف، ولا يذم من ترك المستحب، ولكن صعب أن نحكم بهذا الحكم. خلوني واقف عند الاستحباب دلوقتي شوي. قال تدل على عدم كراهة البكاء، لأنه يريد الآن ابن القيم اللي شغله الآن ليس إثبات حكما، إثبات حكم، اللي شغله الرد على الفريق الأول اللي هو الفريق الشافعية، الشافعي وأصحابه، لأن أكثرهم قالوا يكره البكاء، أكثرهم قالوا يكره ليه البكاء. فتعين حمل، لا ننسى نعرف لماذا لم يرد على الفريق حتى ساق هذه الأدلة، لم يرد على الشافعية حتى ساق هذه الأدلة التي تربو على العشرة. فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. يبقى البكاء اللي موجود اللي مذكور في الأحاديث اللي استدل بها الشافعية إنما هو البكاء الذي معه إيه؟ الحديث الأول اللي استدلوا به خلاص فيه ضعف. الحديث الثاني إن الميت يعذب ببكاء أهله علم أنه ليس البكاء الذي دمع العين، وإلا فقد عذب كل هؤلاء الذين بكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمني إزاي؟ يبقى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم زادهم عذابا أو عذبهم بسببه، وهذا لم يقل به أحد إطلاقا من العلماء. الدليل الثالث فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم، فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هو ده اللي هو علشانه قال الشافعية قالوا بالكراهة، هو قال لك لا كراهة فيها، لأن كل هذه الأدلة المتواترة الكثيرة، كل هذه الأدلة المتواترة الكثيرة ترد عليهم، ترد عليهم. قال وقال البخاري، ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي بعض الطرق لهذا الحديث يعذب بما نيح عليه. تدرون ما معنى نيحة؟ من النياحة، يعني النياحة هي ارتفاع الصوت، يعني أبكي أبكي، لكن أبكي صوتي بقى يجيب آخر الشارع لا أبدا، مع ما يصحبها من كلام يسمى. تدرون ما الندب؟ يعني الندب تندب، يعني تعدد محاسن الميت على سبيل التحسر والتفجع. يا مهندس قد الدنيا، يا اللي كنت مالي الدنيا كلها كذا، يا اللي كنت كذا، هي ما تقولها الآن من باب نذكر محاسن الموتى، إنما تقولها من باب التحسر والتفجع. تفجعت عليه وتحسرت عليه فقالت هذا الكلام. ها؟ فهذا ما يقول، هذا يسمى ندبا، هي تذكر محاسنه الآن، ولكن ذكر المحاسن الآن ليس من باب الثناء عليه حتى يدعى له وكذا أبدا، إنما هو من باب أنها بتفش، تقول لك بفش اللي جوايا، بطفي النار اللي جوايا، فتعتقد أنها بذلك، ها، فهي بذلك قد نفت الصبر الذي أمرت به، وإلا فماذا كانت تفعل المرأة عند القبر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذه اصبري، كانت تبكي، لو كان البكاء فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مثل هذا من الندب والتحسر والتفجع. نستسمح حضاراتكم أن تغلقوا المحمول دينا وشرعا وذوقا وخلقا وكل شيء، احترام للعلم، احترام مجلس الرسول، احترام للمسجد، لا تؤذي المصلين، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم من إنسان ضيعت منه معلومات وضيعت منه خير في الدرس بسبب محمولك ورنات. العجيب أن في مؤتمرات الكفرة احتراما لكلام كافر من الكفرة نصرانية أو يهودي تغلق المحاميل ويحضر هذا وتعقد عقوبات، أما القرآن والسنة فقد صار الملتزمون قبل المجرمين يتهاونون به. المسجد له احترام، الدرس له احترام، القرآن له احترام، السنة له احترام، الشيخ اللي يلقي الدرس له احترام أيا كانت منزلته أو مكانته، الجالسين لهم احترام ومراعاة، ما تركوا أعمالهم ومصالحهم وسافروا من أوطانهم لأجل أن تشوش أنت عليهم بمحمولك. وقال البخاري في صحيحه قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع هو التراب على الرأس، واللقلقة الصوت، بالضبط كالنياحة. إذن يا أخواني عندنا شق الجيوب، لطم الخدود، اللقلقة، النياحة، يحث عليه التراب، أيا كان صورة، يخبط رأسه في الحيطة، وفي ناس تعمل كده، أيا كانت الصورة، إحنا مش لازم صورة شق الجيوب، وخبرك إزاي لا يمسك الثياب وكأنه يعصرها هكذا، مش لازم شق، كل الصور التي تدل على هذا اللون من السخط مما لا يغير من حال الميت شيئا ولا يؤثر في شيء إطلاقا، بالعكس ينافي الصبر المطلوب شرعا. الآن ابن القيم بعد ما ذكر الأحاديث وذكر هذين الحديثين، الحديث اللي ذكر يعذب بما نيح عليه يرد عليه أو يرد به على الدليل رقم باء اللي هو الثاني في الفريق الثاني، لما قال الميت يعذب قال لهم لا في رواية ليس ببكاء أهله بل بما نيح عليه فدرد. الآن جاء الرد على الحديث الأخير الذي ادعى أنه نسخ ما تقدم، قال وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح، لأن معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أحد، يبقى كأن هذا الحديث مخصوص بقتلى أحد، بدليل أحد كانت في سنة كام يا إخواني؟ 3 من الهجرة. شوف بقى اللي بعدها، قال ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد. مثال حديث أبي هريرة، إسلام أبو هريرة وصحبة أبو هريرة كانت في السنة 7 وفيها البكاء، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وهؤلاء كانوا في السنة 8 غزوة مؤتة، ومنها البكاء على زينب وكان موتها في نفس السنة 8 الحافظ الأرجوزة، ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في 5 لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في 8 لما مر بالطريق بقبر أمه فاستأذن ربه أن يزورها فبكى. كل هذا يدل عن في بكاء بعد أحد، فما قاله لا يبكين على هالك بعد اليوم أي ممن مات، خلاص اللي مات من قتل أحد انتهى الأمر وممنوع البكاء عليهم بعد اليوم. هذا مع إضافة شيء لم يذكره ابن القيم وسيذكره بعد فصل تقريبا، إنه كانوا يستأجرون من تنوح، وكانت المرأة تأتي لتسعد أختها. ما معنى تسعدها؟ إما معنى تساعدها في البكاء والنياحة، وإما بمعنى يعني إيه تخفف عنها شوية من السعادة. وكان هذا يفعل مع الشرفاء، فلان مات فكل ما الصوت يبقى أعلى دل على أنه رجل كبير خالص، فبدل ما تبكيه واحدة يبكيه آلاف، فدل أن الأسر التي تعرف وتقدر وتفعل هذا الرجل كثير. هذا كله من الجاهلية، وكل ما شابه ذلك من محدثات اليوم هو أيضا من الجاهلية. ولهذا كانت تسمى النائحة المستأجرة، لك وليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. الثكلى اللي هي مات ولدها، فده بكاها بيبقى منين؟ من القلب. لكن التانية الآن تبكي النائحة الثكلى وهي حزينة ولا فرحانة؟ حزينة طبعا. طب والنائحة المستأجرة في غاية الفرح، فتبكي وهي فرحة جدا، لأن بعد البكاء هتاخد 100 جنيه 200 جنيه 100 ريال. أيوة كانت تستأجر يعني كده، يعني في أجرة. واضح؟ فإذا الدليل اللي ساقه في حديث حمزة، موت حمزة يعني، هذا لا دليل فيه، لأنه من وجهين لا دليل فيه. الأول إن كانت صورة من صور الجاهلية ونهى عن النبي، ولكن هذا ضعيف كرد. الرد القوي ما ذكره ابن القيم، إن عندنا نصوص كثيرة جدا تدل على البكاء بعد غزوة أحد على كثير من القتلى والموتى. الرد على العلة اللي ذكروها، قالوا إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، مع إن المصيبة أكبر بعد الموت ولا قبله؟ يعني طول ما يقول لك لسه في العناية، بس النفس يعني كذا، بس القلب ده محل البكاء أكثر ولا بعد ما يموت؟ بدليل أول ما يموت ينفجر الناس بالبكاء. فالعلة اللي ذكروها أنا لا أدري يعني ما كيف دخلت الرأس، لكن أحيانا يا أخواني حبك الشيء وتأييدك له يعمي ويصم. فعلا أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا، طيب وحزنه بعد الموت أشد، فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجى فيها أن يعيش. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الكلام ده معناه حزن القلب كان إمتى؟ انتهى الموضوع. فالفريق الشافعي ومن وافقهم بمسألة كراهية البكاء كلامهم لا معنى له إطلاقا، مع هذه الأحاديث الكثيرة جدا شبه متواترة في إثبات البكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن كبار الصحابة، بل وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قولا وفعلا وتقريرا. واضح؟ يعني قال إن العين لا تدمع، وفعل بكى كثيرا. واضح؟ وأقر الصحابة الذين بكوا بين يديه. طيب، وأما الندب والنياحة، فصل. وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما، قال في رواية حنبل النياحة معصية، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام، وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. إجماع. إيه النياحة؟ رفع الصوت بالبكاء. وما هو الندب؟ ذكر محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره ذلك تنزيها، قالوا لا النياحة مكروهة كراهة التنزيه، يعني ليست معصية ولا حرام. وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية، قال ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجوب والتحفي، قالوا ده مكروه. وهذا الكلام مردود، أولا بالإجماع اللي أثبته ابن عبد البر، ثانيا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثالثا بإثبات التعذيب بسببه، المكروه لا يعذب أحد بسببه. فالصواب القول بالتحريم. ركزوا معايا إخواني هنا في حاجة يعني بعيد عن الدرس، ولكن هو شر ملأ الإعلام اليوم، وما أكثر الشرور التي ملأ بها الإعلام وشوشت على الناس الذين يعبدون، وربما ساقهم إلى جهنم، وربما عاشوا فيه على كفر بسببه، وسيظلوا يعبدونه من دون الله عز وجل. إيه اللي بيعملوه الآن في الإعلام إخواني؟ اسمع ديت، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره ذلك تنزيه، يجمع لك كل ما ورد عن المتأخرين من أقوال شاذة ويأتيك صاحب علم هابطة باطلة ويصدر عليه الأضواء ويظهر ويقول لك وها هي الكتب ويرسلك إلى الكتب، آدي في كتب الحنابلة وآدي في كتب الشافعية، وهو لا يعرف أو يعرف ويفعل هذا ليضلل الناس. أنت جايب لنا أخطاء وسقطات وشواذ وطوام اللي صدرت من بعض علماء في بعض عصور، اللي يسمع كونك بتعظم كلام الحنابلة وأنت المسفه لهم. طب ما نشوف كلام الحنابلة ماذا قالوا في الباب، فتجد الحنابلة يقول وفلان قاله قول شاذ في المسألة لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وكل ابن آدم خطأ، هو يجيب لي كالخنزير تماما لا يلتقط إلا الزبالة لا يلتقط إلا الوسخ لأن نيته كذلك، ويضل الناس والناس لا عارفة شافعي ولا أحمد ولا مالك ولا عارفة أحكام ولا عارفة دين أصلا، إذا كانوا مش عارفين إذا كان يهود النصارى مسلمين ولا غير مسلمين في النار ولا في الجنة. تخيل لما تبقى أمة ضالة بهذه الطريقة، فهل ستدخل معها في أحكام دقائق؟ صارت هذه دقائق، يبقى صار البكاء على الميت الشيء المعروف أو النياحة آسف والندب الشيء المعروف المجمع عليه صار شيء يتنازعون فيه، هذا أمر طبيعي أمام الطوام التي تقع فيها الأمة اليوم. فانتبهوا أخواني، ليس كل من قال كلام ونسبه لأحد، تبقى أنت مش عارف الأسماء ولا عارف مين المتأخرين، قال وقال بعض المتأخرين، طب مين من المتأخرين اللي قال هذا الكلام حتى لو معلوم وقال كلاما شاذا مخالف للأحاديث نصدقه، مخالف للآيات نصدقه؟ طب إيه لازمة الآيات والقرآن والسنة؟ لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من علماء السوء وعلماء الضلالة وزمان السوء وزمان الفتن؟ يحذر لأجل أن نقع فيها ولا لأجل أن نحذر منها؟ فانتبهوا حفظكم الله من الكفر والشرك والفسوق والبدع، نسأل الله الثبات على السنة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود الدلائل الآن على تحريم الندب والنياحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هذه اللي هي صوتها يجيب آخر الشارع في المصائب، ترفع صوتها عشان تسمع الجيران وهؤلاء، دي اسمها الصالقة. والحالقة كانت تحلق شعرها تقص ضفائرها، والشاقة تشق الملابس تشق جيوبها وثيابها. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، دليل على تحريم النياح. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة. فمعروف النساء فيهن ضعف، وهذا الضعف لا ليس عذرا لهن بل هو من الحرام الذي يقعن فيه. فلا تغتر امرأة بكثرة النائحات ولا النادبات، فإنهن معذبات بذلك إلا أن يتوب ويعفو الله. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني سيظل في الأمة هذه الجاهلية. خلي بالك النبي قال أربعة في أمتي من أمر الإيه، حتى لا يعترض جاهل علينا لما نقول هذا من أمر الجاهلية، يقول لك تقول أمر الجاهلية يا شيخ أنت مكفر الناس، هذا كلام النبي وأنت لا تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فقد يجمع العبد إسلاما ويفعل بعض أمور الإيه الجاهلية ولا يخرجه هذا من الملة، واضح؟ وقد تكون من أمور الجاهلية التي تخرجه من الملة، لكن أصلا قد يجمع بين إيمان وبعض مسائل الكفر أو مسائل النفاق، ولكن هذا ما نسميه الكفر العملي والنفاق الإيه العملي. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، يعني الأحساب العائلات مش كده، وهذا كثير ولا مش كثير، موجود ولا غير موجود، يجلس في أي مجلس فلان من عيلة كذا وفلان من عيلة كذا، يعني بيبقى ناقص تقول له كده بعدها تقول له ايه؟ قول له ايه يعني؟ وفيها ايه يعني المشكله معيت كذا؟ تقصد ايه؟ يا ريت واحد يتنح كده عشان الناس تستفيد. قول له فلان كذا من عائله كذا، قول له يعني ايه مش فاهم؟ يقول لك من عائله كذا كذا، دي عائله كبيره. قول له بضك شو واخد بالي يا شيخ، يعني راجل ليه مكانته وعائله. انت نفسك تقول له طز بس مش عايز تقولها، واخد بالك؟ قول له اه اه تقصد الفخر من انساب امور الجاهليه. ايوه ايوه. قول الجاهليه ايه تاني كده؟ لازم نلفت نظر الناس، يقول لك ان تبقى الجاهليه موجوده والامه لا تنكر هذه جاهليه. الفخر في الانساب جاهليه، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحه. قال والنائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة اللي بترفع صوتها بالبكاء في الموت تنتظر هذا العذاب يوم القيامة، ها هيكون عليها سربال من قطران. تعرفين يعني سربال من قطران؟ يعني من قطران. ايه القطران دوت؟ شايفين القطران؟ ايوه القطران اللي بيرصفوا بيه دوت. ها تخيل، يبقى هو ده عليها مع النار وحرارة يوم القيامة بيولع جسمها بيتشوي. تخيل عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فهي نار تولع وجسمها عمال يتقطع بسبب هذه النياحة. فنحذر نساءنا يا اخواني من هذه الجاهلية. وفي سنن ابي داود عن اسيد بن ابي اسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي اخذ علينا الا نعصيه فيه. المعروف الذي لا يعصينا فيه فين في القرآن ديت؟ ألا يعصينك في معروف. من إيه بقى من ضمن الحاجات ديت إيه؟ قال ألا نخمش وجها، قطع وجهها في المصيبة، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا. الجيب اللي هو الفتحة العنق، هذه يمسك الثياب من هنا يشقه، ولا ننتف شعرا. وفي بعض الروايات أو النسخ ولا ننفش شعرا. واحد تنفش ولا تنتف كل منهي عنه. في مسند الإمام أحمد عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينح. قلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال لا إسعاد في الإسلام. كل واحدة واقفة جنبي وكان بتيجي تسعدني وتصوت معايا على ميتي، ودلوقتي لما ما تلاقي واحد مفروض ارد الجميل، ما في واحده مستاجره، في واحده بترد جميل. طب وده عذر لهم ان الجاهليه، ان عادات المجتمع هكذا؟ لا، الجاهليه هي الجاهليه والاسلام والاسلام. للذين يسيرون مع المجتمع اينما سار، لا الاسلام اسلام. فهؤلاء جئنا كانهن يعني يريدنا رخصه. دي الناس دي كانت معانا في الجاهليه ما ينفعش ما نسعدهاش. دلوقتي رسول الله قال لا اسعاد في الاسلام، انتهى. وقد تقدم قوله ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقول نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة، خمش وجه وشق جيوب، ورنة شيطان. وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضضا ونصرا وكاسيا، يعني اللي كنت جنبي وبتسندني وبتنصرني وبتكسوني، ده معناها كده وعضضا وناصرا وكسيا. جبذ الميت وقيل له أنت عضضها، أنت ناصرها، ناصرها، أنت كاسيها. هو كذلك من الله، الله الذي جاهلية أن تعتقد أن هذا هو الذي يرزقها وهذا الذي يسندها. يا سندي، عندنا في المصرية مش كده تقول يا سندي؟ ايه تاني؟ لا سيبك من يا سبعي، ما فيش سبعي اليومين دول خلاص. يا جملي، ايه جملي دي جديده دي؟ يا قديمه دي، ايامي كنت زي يا واتسي مش كده، يا تليجرامي، اظن هيطلع حاجات كده الوقت. ها وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواح فجعلت أخته عمرو بنت رواح تبكي وتقول واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه. اسمها المعددة مش كده؟ تعدد عليه. فقال حين أفاق، المعددة دي باللغة العامية بس حد يفتكر عربية ولا حاجة، فكانش لسه مات ولا حاجة، هي استعجلت الموضوع، فتاريه كان ايه نصه هنا ونصه هنا اللي هو الإغماء اللي بيشعر بها بمن ايه بمن حوله. فلما أفاق قال ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. طيب طيب خير إن شاء الله، ما هو ما ماتش هو خلاص، لما مات بعد ذلك في غزوة مؤتة لم تبكي عليه. لكن كان ده عشان يقول لك ما كانش مات، ده كان كان مهم عليه مش بيمثل دور يعني. قال وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على الآن. ابن القيم بعد ما ساق برضك 11 حديثا فيما عددت أنا الآن، بدأ يذكر لك العلة لماذا حرمت بكل هذه الأحاديث. قال إن في تسخط على الرب، تسخط على الرب كأنك مش راضي بما قدره، وفعل ما يناقض الصبر، وإضرار بالنفس، مما لطمت خدك واحد طارت عينه واحد طار سمعه مش كده، أو آذى جلده وبدنه، وحلق الشعر ونتفه، ده هذا أذية كبيرة جدا. واحدة تمشي بغير شعر إيه المنظر ده، واحدة تمشي ونتفه شعرها، هذا فيه أذية للنفس. والدعاء بالويل والثبور، يا ويل يا ثبور، يدعو على نفسي أو تدعو على نفسها، يا رب تاخدني يا رب تاخدني بقى أنا مش مستحملة، هذا كله دعاء عن النفس، وقد نهينا عن ذلك. والتظلم من الله، كأنها تشكو أن هناك من ظلمها وليس من قدر هذا إلا الله. وإتلاف المال، شق الثياب وتمزيقه، وذكر الميت بما ليس فيه كالدار، لكان سبع ولا جمل ولا سند ولا حاجة، ولا كان الطيئة أصلا، واضح كل هذا من الكذب. طب لو كان صدقا، فليس كذلك يودع الأحبة. إما إيه اللي أبيح بقى في الشريعة؟ البكاء وحزن القلب. سبحان الله سبحان الله، وهذا هو الأمر الجبلي الفطري الذي لا تكلف فيه، دي الرحمة اللي ربنا خلقها في قلوب العباد. حزن لابد أن هذا يحصل، هذا لا يملكه أحد، وأنه هو أضحك وأبكى، ده شيء كله من صنع الله فيه بفطرته الطبيعية والرحمة التي في قلبه. وأظن يعني إن لم يكن في قلبك قسوة، من جرب أنه بعد ما يصيب الأمر يبكي يشعر أنه إيه استراح مش كده، يبكي يستريح. فالشريعة أباحت فعلا ما يروح عنه وما يذهب عنه وما يعبر عن فطرة سليمة وما يكون دليلا على رحمة، وصدت الأبواب على ما فيه تسخط على الرب ومناقضة للصبر وإضرار بالنفس وإضرار بالبدن وإضرار بالثياب وإتلاف للمال. معايا يا إخواني؟ هذا كله من جمال الشريعة. ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا، يعني الحاجات لا تسخط والإضرار بالنفس والإتلاف المال كل ده حرام، فهو في الحقيقة وقع أكثر من حرام، فكيف بما هو أشد اللي يجمع هذا كله. قال المبيحين، المبيحون لمجرد الندب والنياح، مش قلنا في متأخرين قالوا روية أو روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كان يسمعان النوح ويسكتان. طب ده دليل؟ ليس هؤلاء حجة، فضل عن أن يكون سكوتهم حجة، واضح؟ قالوا وفي الصحيحين عن أم عطية لما أنزلت هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى قولي ولا يعصينك في معروف، كان منه النياحة، فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال إلا آل فلان. قال لك هو دليله في صحيح البخاري ومسلم، إلا آل فلان ما استثنى نياحة على آل فلان. وفي رواية لهما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأنا فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها قالت فما قال لها شيئا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها. قال وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة. قالوا هنجمع بالأدلة، أدي أجاز الاثنين همت، واحدة سكت، واحدة قال ماشي إلا آل فلان، إلا آل فلان. قال المحرمون بالأدلة اللي هم 11 دليل اللي ذكرناها، لا تعارض سنة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بأحد من الناس كائنا من كان. هتقول لي بقى الأسقع وفلان سكتوا ولا كأني سمعت منك حاجة، بقول لك قال رسول الله بدأ الحديث 10، تقول لي فلان وفلان سكتوا وهذا لا دليل فيه. ولا تضرب سنته بعضها ببعض، احنا سمعنا انه قال لا إسعادة في الإسلام، الكلام ده فيه غموض. فلما قالت هذه، أما المرأة اللي قال لها إلا آل فلان والمرأة ليس كمان فذلك خاص، يبقى أكيد دي حاجة خاصة لفلانة أو لفلانة وليها تعلق بشيء دون أن أعرف هذا الشيء، بدليل لما سئل على الأمر عام قال لا إسعاد، انتهى نفاه. الثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديث عهد بالإسلام، وهما لم يميز بين الجائز من ذلك وبين المحرم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما. وأنا أرد عليهم برد بسيط جدا درسناه في الاعتصام. لما تجد يا حبيبي الأدلة متواترة الكثيرة على شيء أنه حرام، وتجد دليلا حتى لو كان في الصحيحين يضرب هذه الأدلة 10-20 كأنه خلافها، فأيها تقدم؟ 20-21 دليل ولا الدليل المخالف؟ الدليل المخالف يمكن يكون له تأويل، لما يسمعنا هذا نحن ضربنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن هذا يحتمل له تأويل، له وجه، له خصوصية، لكن كيف أضربه 20 دليل؟ واضح هذا مذهب أهل البدع، يتبعون ما تشابه منه. الآن إلا آل فلان، لو واحد جه يستدل بالحديث مش رسول قال إلا آل فلان، أقول له طيب يا سيدي وأهلك اللي بتكلم عليهم من آل فلان؟ فهمني إزاي؟ يعني الرسول استثنى لهذه المرأة إلا آل فلان، طب هل هذا معناه أنت كمان أنت ستسعدهم من آل فلان اللي ذكرهم النبي؟ خلاص أنا مستمسك بالحديث الذي قلت إلا آل فلان ولا يعد هذا آل فلان، وده الطبيعي ده الصحيح. إلا آل فلان لهم خصوصية معينة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها لأجله، لكن سائر الناس وكلهم الذين نحن منهم والأمة من بعد ذلك لها تشريع بعشرات الأدلة. فصل. وأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. الآن قال كلمات يسيرة، اكتب عليها رقم 1 أنها أول صف لنا إيه؟ يسيرة، كلمة كلمتين. 2 أن تكون صدقا. 3 ألا تكون على وجه النوح والتسخط. كلمة عادية صادق فيها لا أقولها تسخطا، يعني مثلا لو قلت كان نبينا وخليلنا الله يرحمه على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا كده تسخطت وجزعت، طالما جلس معنا يدارس القرآن وكنا نأنس به ونتعلم منه رحمه الله، هذه كلمته يعني زي اللي قال وعالماه وكذا، أيوة، لكن ما قال هل أنت تسخطا، واضح؟ فهناك كلمات يسيرة. لما قالت فاطمة وكرب أبتاه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما نهاش ما نهاش، قلت لي وكرب أبتاه يعني ما أشد ما أصابه من كرب، إن الآن لا تقول على وجه التسخط إنما من وجه الإخبار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، مش ده نطق باللسانه، لكن هذه كلمة تدل على صدق وهو حزنهم عليه، لم يكن فيها نوح ولا ايه ولا تسخط، عشان ما حدش ياخذ الاحاديث ديت الصحيحه ويضرب بها ايضا الاحاديث الاولى، فاستثني من ذلك ما كان كذلك، نص عليه احمد لما راه في مسند من حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. وفي صحيح البخاري عن انس ايضا قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وا كرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما ماتت قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أن إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على الرب تعالى ولا إسخاط له، فهو كمجرد البكاء. يبقى ده زيه زي الايه؟ زي البكاء. بقي فصل في هذه المسألة. يبقى احنا الآن يا اخوان، ما حكم البكاء على الميت؟ جائز، وهذا من الرحمة. ما حكم النوح والنياحة والندب؟ حرام، بل عدوه من الكبائر في كتب الكبائر. واضح؟ فحكم النوح والنياحة التحريم. بقي شيء الآن، ما حكم الكلمات اليسيرة التي لا تسخط فيها وكانت صدقا؟ لا شيء فيه، فقد فعله هؤلاء الكرام. فصل مهم جدا جدا، وهو الآن سمعنا إن الميت يعذب ببكاء أهله، ولعل هذا أول ما تسمعه تقول: طب والميت ذنبه إيه؟ مش كده؟ تحتاج إلى حل. نقول مع الأذان ثم إن شاء الله تعالى نكمل. قال فصل: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بالنياحة عليه، والذي دار بخلدنا أول ما سمعنا هذا الحديث قلنا: طب والميت ذنبه إيه؟ طب هذه ناحت وهو مسكين في قبر لا يملك أن يقول لها اسكتي ولا أن يمد يده فيلطمها أو يسد فاها، لا يملك هذا، قد مات. أول ما يخطر ببالك شيء كهذا، أنا لا أريد الآن الإجابة أكثر، أو أريد أكثر من إرادتي لمعرفة الإجابة على هذا الإشكال، أن تعرف كيف حل مثل هذا الإشكال. هل تتوقع أن يعذب الله عبدا بغير ذنب اقترفه؟ خلص الموضوع. يبقى أكيد في معنى الحديث ده مش واخد بالي منه. هذا إذا صح، فنبحث أولا عن صحته وثبوته، فإذا ثبت بحثنا عن العلة التي لا تتضارب بها الأدلة. وإحنا على يقين من ديننا، نحن لسنا في شك من ديننا، وننتظر أن يأتي فاسق أو فاسقة أو هابط أو هابطة يلقي لنا كلمة على الإنترنت فخلاص إحنا شكينا في ديننا. يا إخواني، هذا المنافق الذي يتأثر بالكلمة ويهتز إيمانه بكذا، هذا المنافق. الله هو الله، لا إله إلا الله، محمد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. الإسلام هو الإسلام، دين الله الذي لا يقبل سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس موحدة. كلام واضح صريح. إلا من كان في قلبه مرض، كان منتظر شبهة تعم وتطم. آذان وأسماع العباد والبلاد، لكن على ثقة من دينه، ما كانش مستني فتوى الفلان تحل الربا، ويعلم ان الربا حرام قطعا كبيرة. ما كانش مستني شبهة على عالم ولا شذوذ من مفتي، هو على ثقة من دينه. ما كان ينتظر يقول له الحجاب ليس من الإسلام، هذا كلام تمتعد منه القلوب، كلام لو عرضته على كافر ربما أنكره، يقول لك ازاي، هو احنا كنا نعرف المسلمين غير محجبات، يقول لك كده لو كافر مش داخل في المعمعة مع الناس ديت، يقول لك دي عايزة كلام، هو المسلمة بتعلم غير بحجابها؟ هو معروف طول عمرنا عارفين كده، وأبائنا وأجداد المسلمة يعني بحجاب، ازاي يقول لك الحجاب مش الإسلام؟ ففي خبل في العقول وفي نفاق في القلوب. إياك أن تكون كذلك، مش مستني كلمة تهزك، بدلا من أن تثبت وتثبت الناس من حولك تهتز أنت وتختل، فإسلامك مختل، ليس الإسلام المراد. إن لم يكن إسلامك على يقين فليس بإسلام، افهمها. من شروط لا إله إلا الله اليقين الذي لا شك فيه. اكتب على شك من الكتاب وكلام الرسول والأحكام، لأجل أنك عبدت إعلاما أو تلفازا أو إنترنت أو نحو هذا، أنت حر، اذهب إلى الجحيم إن شئت، فإن النار ملأة وتمتلئ، ملأة وتمتلئ، وفيها أماكن فارغة تسع كل الناس، لو كفر الناس كلهم في أماكن لكل واحد، كل مخلوق خلق الله عز وجل ليه مكان في النار، فما تقلقش، لو كفروا جميعا دخلوا جميعا النار والأماكن موجودة، والأماكن موجودة. فإياك أن تضل مع الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا نقرأ بها في كل ركعة 17 مرة وجوبا في اليوم، عشان يجي واحد يرمي لك كلمة أو شبهة خلاص تغيرت، لا تغير. فالآن هذا الحديث، ولهذا أول شيء نثبته ثبت من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة، وروي نحوه ونحوه عن عمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، خلاص آدي 4-5 من الصحابة ثبت عنهم بطرق شتى. فالموضوع ده ثابت، أن الميت يعذب بالنياحة عليه. فبدأ العلماء، لا أنسى، يقول لك اختلفت فرق أو طرق الناس في ذلك، الاختلاف في إيه العلة المال ليه قال كده. الفريق الأول، لماذا يعذب الميت بالنياحة عليه؟ قالوا يتصرف الله في خلقه بما شاء، وأفعال الله لا تعلل، ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب إليه، لأن الله خالق الجميع، والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل. الكلام ده قد يحمل على محمل حسن وقد يحمل على محمل سيء، لأن هذا للأسف كلام الجبرية من الجهمية والأشاعرة، يجاب عنه بأنك تدرس القدر والرد على اللي احتجوا بالقدر، لكن له محمل حسن وهو إيه؟ لا يسأل عما يفعل رب العز. نعم نعم، لا يسأل عما يفعل، وما دام قال فقد قال، وقوله حق بعدل لا ظلم فيه. يعني إيه؟ أكيد فيه شيء هيعذب بسببه من غير ما يظلمه ربنا. إيه هو الشأن؟ مش عارف، لكن أنا على يقين منه أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب أصاب. إيه هو؟ أنا ما أعرفش، ومش هسأل ربنا ليه يا رب عذبته، ومش كان يصح وكان يصح، وتعمل نفسك إن أنت ليه اللي شايل هم هذا الرجل كأنك أرحم به من ربي. الله أرحم به وبك من نفسك. إيه في الباب ده؟ هذه الطريقة الأولى للرد، أن الله لا يسأل عما يفعل بكلام الجبرية، يقول لك والطفل الصغير يمرض طب وذنبه إيه، والبقرة اللي ما عندهاش إدراك والوعي طب وذنبها إيه، والأطب بيطري والكلام زي كده، هذا كله كلام الجبرية، كلام الجبرية، كلام يدخل جهنم. واضح لأن في احتجاج على القدر واتهام لرب العزة بالظلم. لا، أنا بقول المحمل الحسن، لا يسأل عما يفعل مع اليقين عندنا أنه ما ظلم أحدا ولا مثقال ذرة، إن لم يكن يكرمه أضعاف أضعاف مضاعفة والعذاب بقدر الذنب فلا. فهمتوها؟ ده الرد الأول. الثاني، قالت فرقة هذه الأحاديث لا تصح، وقد أنكرتها عائشة أم المؤمنين، واحتجت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين. أتهم لا عمر كذاب ولا عبد الله بن عمر كذاب، ولا عمر متهم ولا عبد الله بن عمر متهم، ما إيه الموضوع؟ قالت ولكن السمع يخطئ، ممكن يكون سمعها غلط. وقالت إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه، هكذا قالت. وفي رواية متفق عليها عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. والطريقة دي غير مرضية، ليه؟ لأنها ثبتت عن الثقات، عن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عمران بن حصين وعن ابي موسى الاشعري وعن المغيره بن شعبه، كل دول سمعوهم اخطا؟ لا، فالحديث ثابت وانكار ثبوته غلط. وقد يسمع ما لم تسمعه عائشه ويعلم ما لم تعلمه عائشه، وده طبيعي، عائشه امراه وهؤلاء رجال. ومثل هذه الأشياء الواردة اللي فيها الميت والنبي يخاطب أهل ميت وكذا، لا شك أنه يكون الحاضر الرجال وليس النساء. وقالت فرقة أخرى منهم المزني وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به إذ كانت عاداتهم ذلك، وهو كثير في أشعاره. قال لك الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان قد أوصاهم بذلك. هو في واحد بيوصي زوجته كده الى الان الى اليوم، ها؟ تقول له طبعا يا حبيبي، مال اسيبك تموت في طيس؟ يعني ايه مال؟ يعني هجيب صوتي، هجيب اخر الشارع وهوريهم ان انا بحب زوجي وان انا كذا وكذا. هو معناها كده، هذا موجود، هذه الجاهليه موجوده الى الان، ويتواصى بها الازواج احيانا، وهذا من الجاهليه لانهم كانوا في الجاهليه يتواصون بها. فقد قال طرفه: اذا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. بيوصيها يعني لما موت ايه تقطعي هدومك وصوتك يجيب كده اخر الشعر. وقول لبيد: فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا صديقه اضاع ولا خان الامير ولا غدر، ده بيأمرهم بالندب يعني، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ده حكم شرعي ولا حكم جاهلي؟ فمسموح لك تبكي سنة يا بنتي، ها؟ وابكي سنة وقولي اللي ما كنت أمين ولا غدرت ولا صديقك عمره ما ضيعته يا صاحب اللي ما فيش زيك صاح. إلى الحول سنة، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا كله جاهلية طبعا. وقالت طائفة، يبقى هذه الطائفة قالت إذا كان قد أوصى بهذا. الآن هل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لأن ليه عمل الميت ولا ملوش عمل؟ ما هو العمل؟ هو أراد هذا، هو أوصى بهذا، فهذا قول صحيح. الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان قد أوصاهم بذلك، أو إذا رضي بذلك، إذا علم أن النساء يفعلن ذلك ولم يحذر امرأته قبل موت. ولهذا اليوم يا أخواني ينبغي أن ننصح نساءنا، نسأل الله أن يطيل أعماركم جميعا. أنت الناس، أنا مت جرالي إيه أوعي صوتك يرتفع ولا الكلام، اتقي الله، ده هتغضبي ربنا وهتعذبيني في قبري. تقول لها هذا، أنت الآن أوصيت وبرئت من فعلها لو فعلت خلاف هذا. قالت طائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه كذلك إذا لم ينههم عنه، لأن ترك نهيه دليل على رضاه به. وهذا قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو قول أبو البركات ابن تيمية، فقد قال هذا أصح الأقوال كلها، لأنه متى غلب على ظني فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به، وصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه. واحد يقول إيه يسكت ويطنش ويسيبها بقى، عملت ما عملتش بقى، أنا إيه ما قلتلهاش حاجة، خد بالك ازاي؟ لا، لو علمت انهن يفعلن فينبغي ان تحذر. فاما اذا اوصاهم بتركه، لهم اياكن ان تفعل، فخالفوه، فالله اكرم من ان يعذبه بذلك، وقد حصل بذلك العمل بالايه مع اجراء الخبر على عمومه في اكثر الموارد. قال لك كده جمعنا بين هذا الحديث الصحيح الوارد وبين سائر الاحاديث. وانكار عائشه لذلك بعد روايه الثقات لا يعول عليه. يقول لك ما عائشه انكرت، فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره عائشة، ويشهدون ما تغيب عنه عائشة، واحتمال السهو والغلط بعيد جدا، خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخرى. سلمنا أنه قال في اليهودي ما قالته عائشة، إن هذا اليهودي يعذب ببكاء أهله، أو إن هذا الكافر يعذب ببكاء أهله، لكنها محجوجة بروايتها هي، فقد قال أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، فإذا لم تمتنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره. يعني ممكن يعذب بفعل غيره ولا لا يمكن؟ أهو لو كان ده الرد، يعني لا ده مش رد، مع كونه مخالفا لظاهر الآية، مش هي قالت الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طب ما أنت حملت الكافر ذنب غيره، معايا يا اخواني؟ يبقى نقضت ما استدلت به. وإذا كان كذلك لم يمتنع ذلك في حق المسلم، لأن الله كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم عبده الايه؟ الكافر. هل يظلم الله الكافر يا اخواني؟ ابدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الان ابن القيم الان انا عدي رد ثاني غير الردود دي، قال: ولا تحتاج هذه الاحاديث الى شيء من هذه التكلفات. ازاي يا عم ابن القيم؟ ازاي يعني الرسول بيقول يعذب؟ ازاي ما نفكرش؟ ده كل العلماء فكروا والدنيا كلها انقلبت. ازاي ولا تزر وازره وزر اخرى لغايه لما وصل اللي عايزين نوصله في النهايه؟ كلهم اتفقوا على انه لا يعذب بذنب غيره، صح ولا غلط؟ وبدا يفكروا في العله او السبب. تعالوا شوفوا ابن القيم سيذكر سببا اخر. قال: وليس فيها بحمد الله اشكال ولا مخالفه لظاهر القران ولا مخالفه لقاعده من قواعد الشرع، ولا تتضمن هذه الكلمات من الرسول عقوبه الانسان بذنب غيره. ازاي يا عم؟ ده بيقول ان الميت يعذب بمجاهد. قال: فان النبي لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحين، وإنما قال يعذب، ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه. وصلت؟ ما وصلت شيء؟ لا، وصلت جدا. قال لك يعذب مش معناه يعاقب، مش عاقبه على ذنب لم يفعله. قال لك لا، هو موجود الآن في الحجر، فدي لما صوتت وناحت آذاه هذا الصوت. زي ما تكون انت انا قاعد اهو، واحده صوتها لا يا شيخ زيتينا بصوتك، اسكتي بقى، احنا تعبنا من صوتك ده. فهمت ازاي؟ مش معناه ان احنا عوقبنا بذنب لم نفعله، لا، احنا عذبنا يعني اوذينا. ده كلام ابن القيم. قال: والعذاب هو الالم الذي يحصل له، وهو اعم من العقاب، والاعم لا يستلزم الاخص. ليه انتوا فهمتوها معناها انه يعاقب؟ الموضوع مش تبع الحكايه دي، ده كانه يعني نسف كل تفكير العلماء الذين قبله. صحيح نسف وناس كلهم فيهم يعذب يعاقب، معقول بقى طلع ابن القيم كده وفهمها لوحده؟ هل ممكن يا اخواني؟ نشوف كده. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر. ايه وجه الاستدلال؟ ان العذاب هنا بمعنى ايه؟ يعني قطعة من العذاب، يعني قطعة من الألم الشديد. طيب، حتى ان الميت لا يتألم بمن يعاقب في قبره في جواره ويتأذى بذلك، كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. أنت جنبك جار ويؤذى في شيء، بيؤلمك الكلام ده ولا لا؟ هل هي عقوبة لك على ذنب لم تفعله، ولا أذية بما حصل له؟ فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم، وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، البكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم، تألم الميت بذلك، إن في جاهلية تقام حوله. واضح إخواني؟ فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه. قال: وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث وبالله التوفيق. من شيخه؟ مع أنه قال من شوية ابن تيمية ما قالش كده. الله يفتح عليك. هذا أبو البركات جده، هذا أبو البركات جده، يبقى شيخه جده ليهم كلام غير كده. نحن لا نوافق لا ابن القيم رحمه الله ولا شيخ الإسلام على هذا الكلام الذي ذكره، مع أن ظاهره الحسن. ليه؟ لسبب بسيط جدا، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويورده. حديث في صحيح مسلم، اكتبه عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه فإنه يعذب، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. هذا الحديث نقض كلامه. فين الكلمة اللي نقضت كلامه؟ يوم القيامة. يسمع صوتها ولا يتأذى من صوتها ولا الكلام ده؟ لا طبعا، هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود بهذه اللفظة في صحيح مسلم، وهي موجودة عند أحمد وغيره، لكن موجودة في صحيح مسلم. فيعذب يوم القيامة. فالصحيح ما قاله الفرق اللي اتكلمت في هذا الكلام من أقوال العلماء في الأول، إن كان ده إذا أوصى بذلك، إذا رضي ذلك، إذا لم ينههم عن ذلك، كده الكلام مقبول. فيكون رضاه بذلك إثباته له كمن رأى المنكر ولم يمتعض. فمثل هذا يعذب بذنب غيره ولا بسكوته عن المنكر الذي يعلم أنه يقام. فهذا عذب بسكوته، هذا عذب برضاه عن هذا المنكر، هذا عذب بوصيته لو أوصى بهذا المنكر. فحديث الميت يعذب بالنياحة عليه إذا أوصى إذا رضي، إذا سكت وعلم أن هذا سيكون. فينبغي على من علم أن هذا في أهله ونساء قومه أن يحذر وأن يوصي بألا يفعل ذلك حتى لا يعذب بالرضا عن ذلك، لأن يكون رضا هذا من أعماله في حياته التي عذب لأجلها إذا حصلت. هذا بالله التوفيق والله أعلم. وبذلك نكون بفضل الله وحمده ومنه وجوده وكرمه قد انتهينا من الباب 18 من هذا الكتاب الجلل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.